نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام عن بعض شروط الصلاة، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيهما. رجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى هو أن من شروط الصلاة الطهارة من النجاسات، فالإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن يكون بدنه وثوبه ومكان صلاته طاهرا، لا يكون فيه نجاسة. المسألة الثانية هو أن من سماحة الشريعة أنها تيسر على الناس ما يكون فيه مشقة عليهم، ومن ذلك ما يصيب النعل أو الخف من أذى في باطنها، أي مما يلي الأرض، وذلك لكثرة تعرض النعل لإصابة الأذى. فالإنسان إذا جاء للمسجد، قبل أن يدخل إلى المسجد عليه أن يتأكد من نعليه قبل أن يدخل بهما، فلينظر فيهما، فإن كان بهما أذى فليمسحهما قبل أن يدخل بهما إلى المسجد. وهذا ينبهنا على عناية الشارع بنظافة المساجد، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن تبقى المساجد نظيفة من كل ما يؤذي أذى أو قذر، يعني سواء كان نجاسة أو مما يتأذى منه الناس ولو لم يكن نجاسة، كما لو كان فيها طين أو فيها أي مادة أخرى من غير النجاسات لكنها تلوث المسجد. فالإنسان يمسح هذا قبل أن يدخل بنعليه للمسجد، ويكون المسح مسحة نقية، بمعنى أنه يبالغ في ذلك حتى لا يبقى لهذا الأذى أو القدر أثر. المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: وليصلي فيهما، يعني يصلي في نعليه، وهذا فيه مخالفة لليهود، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن المطلوب منا أن نخالف اليهود بقوله: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وكان مرة يصلي فيهما وفي أثناء الصلاة خلعهما، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعاله، فلما انصرف سألهم لما فعلوا ذلك، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني جبريل وأخبرني أن بهما أذى فخلعتهما. وهذا يدل على أن الإنسان لو صلى بنعليه أو بثوبه بنجاسة لم يعلم بها قبل ذلك وانتهى من الصلاة أن صلاته صحيحة، فإن علم في أثناء الصلاة فإن عليه أن يخلع ما عليه من ثوب أو نعل فيه نجاسة ويبني على ما مضى من صلاته، وما مضى يعتبر صحيحا. أما لو صلى بهما وأتم الصلاة وهو يعلم أن بهما نجاسة فإن صلاته لا تصح. هذه المسائل في الحقيقة الناس فيها بين إفراط وتفريط. بعض الناس في زمننا هذا إذا رأى إنسانا يصلي في نعليه وصاح به وغضب عليه وتكلم في حقه وأنه قدر وأدى واعتبره من الذين ارتكبوا خطأ كبيرا، هذا جانب. وجانب آخر من الناس لا يبالي بنعليه، يدخل بهما المسجد ولا يلتفت إليهما قبل الدخول، ويدخل ويلوث المسجد بما فيهما وما يحملانه من أذى وقدر، فكلا الأمرين على خطأ. والصواب هو ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن المسلم إذا جاء فإنه ينظر في نعليه، فإن كان بهما أذى أزال ما بهما من أذى، وإن لم يكن بهما شيء دخل بهما وصلى بهما. هذا إذا كان المسجد لم يكن مفروشا. أما إذا كان المسجد مفروشا فإن المشي بالنعال على الفرش الذي بالنعل الذي مشي به في الشارع في الغالب أنه يترتب على ذلك أذى، وهو وجود تراب أو غبار على هذا الفرش مما يتأذى منه الإنسان عندما يسجد على موضع هذه النعل ونحوها، فهذا من الأذى الذي تجب إزالته. وعلى هذا فنقول إذا كان نعلك لا يكون فيه غبار ولا تراب فادخل به المسجد وصلي به ولو كان المسجد مفروشا. وأما إذا كان به غبار وتراب أو نحوه فعليك أن تخلعه في المسجد الذي قد فرش مما ينتج عنه آثار في هذا الفرش الذي يكون سبب أذى للناس. والسنة باقية بالصلاة بالنعال التي لا ينتج عنها أذى ولا قدر يؤذي المسجد ويؤذي المصلين، فليتنبه لهذا ويراعي كل مسلم السنة في إصابتها على الوجه الصحيح. أما إذا كان المسجد غير مفروش تراب أو حصبة فإن الإنسان يتأكد من عدم وجود قدر أو أذى عند الباب ويدخل بها ويصلي بها ولا شيء في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القذاة من المسجد، والقذاة هي ما يكون في العين من آثار الدمع ونحوه مما يتجمع في الزاوية التي تكون عند الأنف، وهي قدر يسير جدا مما يدل على عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بنظافة بيوت الله واحترامها عن أن يوجد فيها أي شيء يؤذي من يرتادها للتعبد لله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. طرح داود من دون همس تكرر الواو ولا تنطق. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا أيضا يدل على مسألة مهمة في الموضوع الذي تكلمنا عنه، وهو أن الإنسان إذا كان يسير في الطريق فوطئ أذى بنعليه أو خفيه فإنه يكفيه في تطهيرهما التراب، بمعنى أن يمسحهما بالتراب. وكما مر بنا في مواضع أن التراب طهارة من الغائط، فالاستجمار بالأحجار إذا لم يتعدى الخارج موضع العادة يكفي عن الماء. وكذلك بالنسبة للنعلين إذا أن إنسانا وطئ نجاسة بنعليه أي ببطون نعليه مما يلي الأرض فإنه يكفي في تطهيرهما مسحهما بالتراب وتنقيتهما بحيث لا يبقى للنجاسة أثر فيهما ولا يحتاج إلى غسل، فلا يكلف الإنسان أن يغسل خفيه أو نعليه بالماء، لا يحتاج لذلك. وهذا من سماحة هذا الدين وتيسيره، لأن غسلها بالماء قد لا يكون متيسرا وقد يكون فيه إتلاف للنعل وغير ذلك من الأمور. وندرك بهذا أن ديننا هو دين اليسر والسماحة، وليس فيه تعنت ولا مشقة ولا إيذاء في أي أمر من الأمور، وإنما يطلب من الإنسان أن يكون ملتزما حسب التوجيه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في حديث آخر فليدركهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، يعني ماء مثل الماء، التراب لهما طهور أي للنعلين أو الخفين. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل أحكام الصلاة، وهو أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام ينبغي أن يشتغل بالصلاة ولا يشتغل بما حوله، فيكون مشتغلا بالأذكار التي يقولها والأعمال التي يعملها في صلاته منصرفا عن كل ما يحيط به. والحكم سمع رجلا عطس في صلاته فشمته. معاوية بن الحكم سمع رجلا يعطس فقام وشمته، فأشار إليه من بجواره من المصلين بما فهم منه أنهم يخطئونه، فلما انصرف من الصلاة استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. أي أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فلا يشتغل بغيرها، وإنما يشتغل بها، يشتغل بالتسبيح في الركوع والسجود والاستفتاح، والتكبير في الانتقالات، وقراءة القرآن في مواضعه، وكذلك التشهد وما يعقبه، ولا ينشغل الإنسان بما حوله، فيكون مشتغلا بعبادته ومنصرف بكليته إلى الله تبارك وتعالى، يسبح ويمجد ويعظم ويكبر ويهلل لله تبارك وتعالى، ويكون ذلك في حال خشوع وانشغال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، أي أن الإنسان يكفيه أن يشتغل بصلاته فإن فيها شغلا كافيا، وحسب الإنسان أن يوفيه، ليس فيه فراغ في الصلاة، الصلاة من أولها إلى آخرها شغل، من حين ما يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام لا يوجد عنده فراغ إلى أن ينتهي بالسلام، يكبر تكبيرة الإحرام ويدعو دعاء الاستفتاح ويتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة والسورة، ثم يكبر ويركع، وفي الركوع يسبح ربه العظيم، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويقول رب اغفر لي، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة، وهكذا. فليس فيه مجال لأن الإنسان يشتغل بغير ذلك، يعني ليس عندك فرصة للاشتغال عن الصلاة، وإنما أنت مشغول بالصلاة في وقتك كله، من حين تكبيرة الإحرام إلى السلام، إلى أن تنتهي من التسليمتين، فأنت مشغول، وحينئذ فلا يصلح أن تشتغل بغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بلالا إذا حزبه أمر وقال أرحنا يا بلال بالصلاة، لأجل أن يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بمناجاة ربه عن الاشتغال بما يحيط به من أمور الدنيا، فشغله بالصلاة متعة وراحة، لأنه يناجي ملك الملوك جل وعلا، وحينئذ يجد فيها راحة، ولا يجد فرصة لأن يشتغل بشيء من أمور الدنيا. وهكذا يجب أن يكون كل مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر حديثا متفقا عليه بنفس المعنى السابق مع مزيد من الإيضاح، عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه. هذا أيضا يبين أن الناس كانوا في أول أمر الإسلام يتكلمون في الصلاة، يأتي الإنسان ويسلم فيرد عليه الذي يصلي السلام. فلما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام وأمرهم بالسكوت والاشتغال بصلاتهم فقط. هذا هو معنى زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم، يعني الصحابة لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أوله أول ما شرعت الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني يسأله عن أمر ويجيبه. حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي نزلت هذه الآية، ويقول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات جميعا والصلاة الوسطى على سبيل الخصوص لعظيم شأنها وهي صلاة العصر، كما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي لفظ شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وهذا دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي من أجل وأعظم الصلوات فضلا، وكل الصلوات فاضلة، ولكنها هي الصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين، أي بمعنى ساكتين. والقنوت له معاني، لكن المراد هنا هو السكوت. فقوله قوموا لله قانتين بمعنى ساكتين وخاشعين، لا تشتغلوا بغير صلاتكم. فأمرنا بالسكوت، أي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت، ونهينا عن الكلام، أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة بغيرها. فالصحابي إذا قال أمرنا ونهينا، فالمراد أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناهي، والمطلوب من ذلك الالتزام بهذا الأمر والنهي، فالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، أي أن السكوت واجب والكلام محرم بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ولأمته جميعا. وأخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن كلام الإنسان في أثناء الصلاة يعتبر من مبطلاتها، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم في أثناء الصلاة، فإن تكلم بحرفين فإنه تبطل صلاته، إلا ما استثني، كما لو حصل للإنسان سهو فسلم قبل انتهاء صلاته، ثم حصل نقاش بين الناس في هذا الموضوع كما حصل من ذي اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ركعتين وسلم منهما ثم انصرف، فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر، فقال بل نسيت أو قصرت، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فانفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ثم قام وأكمل صلاته ثم سجد سجدتين بعد السلام. فمثل هذه الحال لا يؤثر مثل هذا الكلام، لأنه لمصلحة الصلاة بسبب السهو. أو لو أن إنسانا تنحنح كما لو طرق عليه الباب أحد وهو يصلي فتنحنح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرق عليه الباب، فإن النحنحة قالوا إنها لا تعتبر كلاما. ومثل ذلك ما لو أنه سبح بالإمام إذا سهى فقال له: سبحان الله. وسيأتينا نجد كلاما على هذا، لكن هذا الأمر لا يعتبر كلاما لأنه من أعمال الصلاة وفي مصلحة الصلاة. فهذه المسائل مهمة في هذا الباب. وبعض أهل العلم قالوا إن الإنسان لو أنه سهى في صلاته فتكلم ناسيا، كما لو سأله إنسان عن حاجة وهو بعيد عنه فأجابه ناسيا، نسي أنه يصلي فأجابه عنها. سأله مثلا أين يوجد كذا، أين يوجد الكتاب الفلاني، فقال: على الرف. نسي أنه يصلي وقال هذه الكلمة. فقال بعض أهل العلم إن هذا لا يبطل صلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي مؤثرة في عبادة الإنسان، فينبغي للمؤمن أن يتفقه في عبادته ويعلم كل ما يعرض له لأجل أن لا يقع في شيء من أعماله خطأ وتفسد عبادته. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان عندك سؤال بتسأل هذا يقول: ما الحكم إذا علم أن في نعليه نجاسة أو أبى وهو في الصلاة ولكن يتعذر إزالتها، هل يشرع له قضاء الصلاة في هذه الحال؟ نقول: إذا كان علم وهو في أثناء الصلاة أن في نعليه نجاسة فيجب عليه خلعهما في الحال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبقاهما بعد علمه فصلاته لا تصح ولا يعتد بها، ويجب عليه أن يعيدها. ويقول: قول الرجل عندما يعطس في الصلاة الحمد لله، هل هذا من جنس الكلام؟ الذي يراه كثير من أهل العلم أنه من جنس الكلام الممنوع، وبعض أهل العلم قال إن جنسه مشروع في أول الفاتحة، فإنه حينئذ من الأعمال المشروع جنسها في الصلاة فلا تبطل بها الصلاة، وهذا يتعبد به لربه ويعمله وليس مخاطبا به غيره، بخلاف الذي يشمته، فإن الذي يشمت يخاطب إنسانا آخر انصرف عن اشتغاله بعبادته لربه إلى أن يخاطب إنسانا آخر، فقالوا إن هذا ليس مثل ذلك، فهذا هو الراجح والله أعلم. يقول كيف يرد المصلي السلام على من سلم عليه؟ نقول إما أن يشير بيده أو أن يرد بعد أن يسلم، بعد أن ينتهي من الصلاة يرد على من سلم عليه ولا يتكلم.